السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام متصلا حول قول الإمام الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذا المبحث يتعلق برؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على هذا المعتقد بالأدلة الشرعية الدالة على ذلك، وخالفهم في ذلك أهل البدعة من المعتزلة والخوارج ومن باب أولى الجهمية وغيرهم من أهل الضلال. مع أن الكلام فيها واضح والأدلة فيها متواترة وصحيحة وصريحة. ثم شرع الشيخ في ذكر المسائل المتعلقة بهذه القضية، فقال: المسألة الأولى أن المؤمن في تعلقه بربه عز وجل في عبادته بأنواع العبادة القلبية والعملية يرى أن الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام، لأن من دخل الجنة قد رضي الله عنه ومتعه بملاذها وحبورها وسرورها وأفاض عليه الزيادة، وهي رؤية وجه الله الكريم. ومن أحب تعلق بالمحبوب، وإذا تعلق القلب بالمحبوب لم يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يلقى محبوبه راضيا عنه، متمتعا بلذة النظر إليه ومحادثته وتحيته، كما قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذا أعلى أنواع التمتع. والقلب إذا خشع لله عز وجل وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة وعلم أن هذه من اللذات الحاضرة، أعني التلاوة والصلاة، فكيف بأعظم اللذات وهي رؤية الرب عز وجل، وهي الغاية كما ذكر العلماء التي شمر إليها المشمرون الذي تعلقت قلوبهم بالرب عز وجل. كلام الشيخ هنا بما يتعلق بالتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة، هذا الأمر إخواني يحتاج منا إلى كثير جهد. ووجه ذلك أن النفس البشرية كما تعودها تعتاد، فإذا مضى من عمرك زمن طويل وأنت في المعاصي قائم وفي اللهو منشغل، فمن العزيز أن يتلذذ القلب وتتلذذ النفس البشرية بالطاعة من أول وهلة. وهذا نبينه حتى لا يصاب العبد بالملل. يعني ممكن العبد نقرأ مثل هذه الأشياء أو نقرأ بعض الأحوال عن السلف الصالح في أنه كان يصلي يحدث منه كذا ويفعل به كذا وهو لا يشعر، فيبدأ الإنسان فينا يشعر ببون شاسع بينه وبين ما يقرأ. يبقى في الحالة دي ممكن يصل لمرحلة من اليأس والقنوط ويترك ما هو عليه. لا، الصواب أن هذا الأمر يحتاج إلى كثير جهد ويحتاج إلى معاودة ويحتاج إلى حمل النفس على المشاق. ورحمة الله على عتبة الغلام وثابت البناني لما قال: كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. معنى كلمة كابدنا أي بدأ يحمل نفسه على المشاق ويلزم نفسه بإلزامات دون الخروج عن الحد الاعتدالي، مرة مع مرة وسنة مع سنة بناء على ذلك بدأ يتلذذ بالعبادة. ومن أجل هذا نقول لو أن كل طالب علم بدأ وليكن مثلا من أول شهر الله المحرم اللي هو بداية العام الهجري، سنقول أن هذا الرجل ما صلى قيام الليل قط. أنا سأقول لك على كيفية معينة إن شاء الله إن فعلتها والتزمت بها إن شاء الله عز وجل لن تترك قيام الليل إلا إذا كان العذر، بس هي تحتاج إلى التزام وتقييد بما يقال. قيام الليل ابتداء وقته من بعد العشاء حتى الفجر، وعند الإمام أحمد من بعد المغرب، وإن كان القول مرجوح ولكنه قول. طيب احنا هنقول من بداية شهر الله المحرم، يبقى عندك المحرم وعندك صفر وربيع اثنين وجمادى اثنين 6 أشهر، ثم رجب وشعبان 8 أشهر، يأتي عليك رمضان بتصلي التراويح. احنا نريد في 8 أشهر هذه تصل مع نهاية الشهر الثامن، خلاص هذا اعتدت عليه. قيام الليل يا اخوانا كم ركعة؟ 11 ركعة مظبوط او 13 ركعة، خلينا في الاقل 11 ركعة. تبدأ انت في شهر الله المحرم وفي شهر الله صفر تصلي بعد العشاء مباشرة 2 ركعة فقط. الوتر طبعا انت بتوتر، تصلي 2 ركعة فقط. ده دي الطريقة اخواني، ان شاء الله من فعلها كما قلنا سيصل الى اصبحت قيام الليل ديت عنده. لا ده مسألة مش فريضة، ده ممكن تعلو عن الفريضة من ناحية اهتمامه، أما من ناحية المعتقد هي سنة. طيب يبقى شهر محرم وصفر كل يوم بعد العشاء 2 ركعة ثم توتر. بعد ذلك دخل عليك شهر ربيع، وربيع ترفع من 2 ركعة إلى 4 ركعات في ربيع الأول. أنت ماشي على 2 ركعة بقالك شهرين، بس الرجاء لا تترك ولا تزيد، لأنه بالذات الزيادة يعني ممكن الترك يكون فيه مندوح، أما الزيادة هتبقى مدعاه للترك على الدوام، يعني ممكن تشعر بشيء من الإيه، من الروحانية العالية وشيء من الإقبال على الطاعة، تقوم تصلي مثلا 5 6 تصلي 10 ركعات، تعلم ما الذي يحدث بعدها بيوم يومين، يأتيك الشيطان. طب أنت ليه؟ أنت بترفع 2 ركعات وانت عملت 5، خلاص يبقى انت قدامك ايه 5 أيام قدام انتهت، ستسقط منك. يبقى 2 ركعة في شهر المحرم وفي شهر المحرم وصفر ربيع يرفع 4 ركعات، واخد بالك؟ وكذلك ربيع الاخر 4 ركعات، كفايه قوي. يبقى مكست انت المحرم وصفر وربيع وربيع، خلال هذه الاربعه وصلت الى 4 ركعات. مسألة بقى تطيل القراءة أو لا تطيل اركنها الآن، الأمر فيها واسع. بعد ذلك يدخل عليك جمادة وجمادة 2 ركعتين على مدار الشهرين، يبقى 6 ركعات عندك. بعد ذلك رجب وشعبان ترفع في رجب 2 ركعة يبقى 8، شعبان 2 ركعة يبقى 10، انتهى الأمر على ذلك. يدخل عليك رمضان والأمر عندك ما فيش، ده قلنا أنا خلاص هي دي عادتي. تخرج من رمضان هذه عادتك، تبدأ تعتاد النفس على ذلك وتبدأ تتعود على الطاعة وتتلذذ بالطاعة. أما ما نحن فيه الآن ونشعر بعدم أريحية في الطاعة إلى غير ذلك، أخي الفاضل هذا هو الطبيعي. يعني إيه؟ لا تتهم نفسك بما لا تستحق، لا هو ده الطبيعي، واخد بالك؟ ولكن لكي نعالج هذا لابد من حمل النفس على المشاق واستفراغ الوسع في ذلك، عدا ذلك ستظل كما أنت. لذلك ينظر أحدنا إلى نفسه اللي بقى مثلا في العقد 50 أو في 45، طيب بقالك كم سنة بتصلي التراويح مع الإمام أو إن كنت أنت إماما تختم القرآن بالقوم، طيب ما الذي أثر وما الذي زاد؟ لا شيء، يعني أقصى شيء ممكن إيه نصف شوال نقيم الليل، وبعد نصف انتهى الأمر على ذلك، واخد بالك؟ طيب ما تلاحظ إن في ديت يعني عوار عليك، كون إن بقالك مثلا 20 أو 25 أو 15 سنة مواظب على التراويح تختم فيها القرآن، ومع ذلك ما استطعت أن تصل إلى قيام الليل على الدوام، هو ده الإشكال، هو ده الإشكال. يبقى التعويد النفس البشرية على الصلوات وكثرة مجاهدة النفس البشرية، ستصل النفس البشرية إن شاء الله إلى مرحلة يتلذذ بطاعة الله عز وجل. كابدت العبادة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. لذلك حينما نقرأ عن سلفنا الصالح كانوا يفعلون ويفعلون ويفعلون، أنت ممكن تنظر إلى الفعل بتقيس نفسك عليه تقول لا مستحيل. يعني بالسند الصحيح إلى علي بن عبد الله بن عباس يسمى علي السجاد، كان له بستان، في البستان ده فيه 500 شجرة، يركع عند كل شجرة ركعتين وذلك كل يوم، يعني ورد في اليوم 1000 ركعة. وثبت عن الإمام أحمد بالسند الصحيح كان ورده في اليوم والليلة من غير الفريضة والرواتب 300 ركعة. فلما تعرض للمحنة وضعف من شدة التعذيب كان ورده في اليوم والليلة 50 و100 ركعة، 50 و100 ركعة. طيب كيف وصل لهذه؟ ده الذي أريد أن تفتش عنها قبل أن تنقد أفعال القوم وتقيس نفسك عليهم وتبدأ تقول إيه لا الكلام ده من العزيز أو من الصعوبة أن يصل إنسان لهذا الأمر، لا القصة دي غير صحيحة، لا ده صحيحة وصحيحة. وقد رأيت بعيني، يعلم الله من كان يصلي بمثل هذه الأعداد أو أكثر في بلاد الحجاز، فالأمر ليس بغريب، ولكن الإشكالية كلها هي أننا نعالج الأمور بشيء من عدم النظام وبعدم الترتيب، نعالجه بشيء من الغوائية والفوضى، مش أصل نتيجة، لن يأتي من وراء ذلك أي منفعة. فنأمل إن شاء الله مسألة التلذذ بالقرآن والتلذذ بالصلاة والتلذذ بالعبادات لابد أن تعرفها من أصلها، تعويد النفس على ذلك وحمل النفس على هذا الأمر. نعم. أي نعم تواظب النبي ولا احنا؟ لا نواظب طبعا عليه. هل معنى ذلك انه هو فرض؟ لا لا مش ما. طب هل يعني انت عندك مثلا الرواتب، السنن الرواتب نواظب عليها ام لا؟ طيب مع الاعتقاد بانها ايه ليست من الفرائض، هكذا قيام الليل وكذلك التراويح. نعم. نعم يعني أخونا بيسأل عن القراءة في 300 ركعة. الله يبارك فيكم، لما نذكر هذا الكلام أيضا لا نغفل عن البركة في الوقت، ما تغفلش عنه معايا. يعني عثمان بن عفان ثبت عنه كان يقرأ القرآن كله في ركعة في طوال الليل، يختم ويقرأ القرآن كله، فهذا وارد. كن بقى ان انا وانت نعجز دي مسألة تانية. البركة اياك ان تنسى، والادلة الشرعية دلت على ذلك، وليس ثم داع للتجارب او نذكر كذا. اعلم شخصا بعينه كان يقرأ القرآن كل يوم مرتين على مدار 37 يوما، كل يوم مرتين وغير مكترث وبتؤدى وبتأني، يصلي الفجر ويجلس في مصلى ما يؤذن للظهر إلا وقد انتهى من الختمة، ينام من الظهر إلى العصر ويستيقظ من العصر ما تأتي عليه العشاء إلا وقد فرغ من الختمة. كان فين؟ معتقل، خلاص شغله ربنا عز وجل بذلك. 37 يوما كل يوم مرتين، وهذا كثير يا أخوانا. ولكن الإشكالية فين؟ إن دائما عدم ممارسة هذه الأشياء في الواقع يجعل العقل يستنكرها أو يستهجنها، وإلا فلا غرو فيها ولا نكار فيها مطلقا. المسألة الثانية أن أهل السنة والجماعة أثبتوا الرؤية بحق، والرؤية تكون بالعينين، وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع أهل التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤية، ولم ينكرها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن الأدلة على أن الرؤية حق قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ونحو ذلك من الأدلة. وكذلك الأدلة التي فيها ذكر لقاء الله عز وجل كلها صالحة للاحتجاج بها على رؤية الله عز وجل، كقوله عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسرها طائفة من العلماء من السلف ومن بعدهم بأن لقاء الله أي برؤيته، وهو المعروف لغة. وكذلك في قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال ثعلب، وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين: أجمع أهل اللغة على أن اللقية هنا هي الرؤية، وذلك لأنه لا يمكن ملاقاة وتحية وخطاب في اللغة إلا برؤية. والأدلة على ذلك متنوعة، في كل دليل فيها ذكر الرؤية لله عز وجل، أو فيه ذكر اللقاء، أو ما فسر بالسنة برؤية الله عز وجل. أما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأدلة كثيرة جدا، بلغت مبلغ التواتر كما تعلمون. ولا يخفى إن هنا الشيخ ساق أدلة من القرآن على ثبوت الرؤية للمؤمنين بأبصارهم في الجنة. وكما لا يخفى أيضا أن هذه الأدلة طعن أهل البدعة في فهمها، وطبعا ما يشترط أن يطعنوا في ثبوتها، فقالوا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا: هذا نفي للرؤية، ففسروا الإدراك بمعنى الرؤية، وهذا التفسير غير سديد. وكذلك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروا النظر هنا بالانتظار، أي منتظرة ثواب ربها عز وجل، إلى غير ذلك مما تكلم فيه أهل البدعة وطعنوا في فهم السلف لهذه النصوص. وكما تعلمون ولا يخفى أن الأصل في فهم نصوص الشريعة كتابا وسنة هو الاعتماد على فهم الصحابة لهذه النصوص ومن بعدهم، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، وأشار إلى القمر، لا تضامون في رؤيته. والحديث الآخر عن أبي هريرة قال: قال ناس يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وطبعا كما لا يخفى أيضا التشبيه هنا تشبيه الرؤية لا تشبيه المرئي، وهذا معلوم عند العربي. وفيه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من حديث صهيب قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ماذا تريد؟ في أي معنى؟ تضامون بالتجديد وتضامون بالتخفيف، روايتين صحيحتين. تضامون أن يلتصق بعضكم ببعض لكي يتمكن من الرؤية، لكي يتمكن من الرؤية. لا، تضامون تماما كده. تضامون هنا نفي، نفي الضيم هنا، لا تضامون. تضامون يعني تخيل مثلا احنا كده واقفين مجموعة وبننظر لشيء واحد، فبنبدأ يلتصق بعضنا ببعض حتى نتمكن من الرؤية. الكلام ده منفي، بل ستراه وأنت في مكانك سبحانه وتعالى. لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون عند الرؤية، واخد بالك؟ طيب، لا تضامون أي لا يؤثر أو لا تؤثر رؤية بعضكم على رؤية الآخر. مش معنى أن فلان رأى أنا لن أتمكن من رؤيتي، يعني رؤيته لا تغيب سبحانه وتعالى. هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ نفس المعنى. نعم يا أخي، الفضل الضرر هنا مش من الضرر، لا، ليست من الضرر. لا تضارون، لا تضارون أي ليس عندكم أي إشكالية ولا عائق بينكم عند رؤيتكم للشمس. فاكرين السلم التعليمي؟ طيب. وأيضا في الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الجنة: جنتان من فضة آيتهما وما فيهما، وجنتان آنيتهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول أهل السنة واضح الدلالة، ولا نخوض في ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر، لأنه بتكاثرها وتواردها بلغت مبلغ القطع بهذه المسألة، بحيث أن المسألة ليست بخفية، حتى قال الإمام أحمد قال لمن قال له إن فلانا ينكر الرؤية، قال: كافر كافر، يعني لأن هذه لا تحتمل التأويل وليس ثم فيها شبهة. خد بالك، هنا الإمام أحمد رحمة الله عليه قال بالكفر هكذا مطلقا كما قرأنا. لما؟ لأن الأمر ما فيش فيه أوجه من أوجه الاحتمال ولا التأويل، كل ذا تأويل باطل وتحريف وهو من الكفر. بعكس مثلا ممكن يكون فيه شيء من الصبر قبل إطلاق الحكم في من قال أن القرآن مخلوق، واخد بالك، عنده شبهة. أما مسألة نفي الرؤية ما عندوش شبهة حتى ينفي، فمن نفاها فهو كافر. المسألة الثانية الثالثة قول أهل السنة في الرؤية أن الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام. واختلف أهل السنة في رؤية الله عز وجل في الموقف، هل هي للمؤمنين وحدهم أم للمؤمنين والمنافقين أم للناس جميعا، على ثلاثة أقوال، وكل الأقوال في مذهب أهل السنة، يعني قال بها طائفة، وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الخلاف في هذه المسألة يعني هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرون، هل يرى المنافقون أو لا يرون، لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها الخلاف، بل الأمر فيها خفيف. هذا نص عبارة والمذاهب فيها كما سبق بيانه ثلاثة. طيب، هل يا ترى في هذا متكأ لمن يتكلم من أهل البدعة ويقول إن مسائل العقيدة فيها خلاف؟ الجواب لا، لأن احنا وضعنا ضابطا للمعتقد المجمع عليه بين أهل السنة والجماعة والذي لم يقع فيه خلاف، وهو صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. ده اللي احنا قلناه، صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. فإذا صح الدليل والخبر فيه غير صريح يبقى إن وقع خلاف ما فيش إشكال. طيب جاء الدليل وبه الخبر الصريح ولكنه لم يصح، يبقى إن وقع خلاف ما فيش فيه إشكال. يبقى أنا عندي دليل صحيح اشتمل على خبر صريح، ده ليس به خلاف بين أحد من السلف قط. ومن قال هذا إما أن يكون جاهلا يعلم، وإما أن يكون مبتدعا. القول الأول قول جمهور أهل السنة والحديث أن الرؤية للمؤمنين في عرصات يوم القيامة. القول الثاني وهو قول طائفة أن الرؤية للمؤمنين والمنافقين، وممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن خزيمة كما نص عليه في كتاب التوحيد. القول الثالث أن الرؤية للمؤمنين والمنافقين والكفار، واستدلوا على ذلك بأن الكافر يحجب كما قال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. قالوا فكونه حجب يومئذ دل على أنه قبل ذلك لم يكن محجوبا، لأن الكلام في الآخرة، وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب عز وجل. الكل هنا مقصود بها من؟ كل الخلائق، كل لا يستثنى من ذلك أحد. لحديث النواس بن سمعان قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وهذه الأقوال جمعت النظر في الرؤية، والذي يظهر لي أن رؤية الرب نوعان. النوع الأول رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرور، فهذه للمؤمنين في الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، فهي من الطمأنينة لهم. والنوع الثاني رؤية حساب وتقرير وتعريف، فهذه هي التي يمكن أن يقال أنها مرادفة، أنها مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فهذا يدل على أن هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب. وهذا النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأن الحديث دل عليه. فإذا الرؤية التي نقول أنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم والتلذذ، وفي ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله للتعريف والحساب فهذه كل يراه بحسب حاله، والله أعلم بكيفية ذلك وتفسيره. أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شذ وقل يقولون أن الكافر لا يرى الله عز وجل لا رؤية التعريف ولا رؤية التلذذ من باب أولى، لأن الكافر محل العذاب والنكال. وأجابوا عن استدلالهم بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بأن هذا الاستدلال بالمفهوم وبمفهوم يومئذ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية، وكذلك محجوبون في الآخرة عن الرؤية. وكلمة يومئذ ليس لها مفهوم كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكما في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ففي آيات كثيرة علقت أشياء تحصل يوم القيامة بيومئذ، وقد يكون جنسها أو بعضها أو بعض أفرادها يحصل في الدنيا إما بالعموم وإما بالخصوص. المقصود من رد الاستدلال أن كلمة يومئذ ليس لها مفهوم لا نفهم منه أنهم حجبوا يومئذ، فمعنى ذلك أنهم قبل ذلك يعني قبل الحجب يومئذ لم يكونوا محجوبين، بل كانوا محجوبين ثم صاروا محجوبين أيضا، لكن توعدهم وبين حالهم بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فحجبوا ثم صاروا صالين للجحيم. المسألة الرابعة في مذاهب الناس في الرؤية، فمن أشهر المذاهب التي خالفت قول أهل السنة مذهبان. الأول مذهب من منع الرؤية وتأول كل النصوص الواردة في ذلك، وهم المعتزلة، وقبلهم الجهمية والخوارج بعامة، والإمامية من الروافض، بل الروافض بعامة، لأن الزيدية ينكرون الرؤية كقول المعتزلة، وهذا القول له حجج واستدلالاته ستأتي. طبعا هو هنا الشيخ بيقول له حجج واستدلالاته، يعني إيه؟ من باب التنزل مع المخاطب، وإلا ليست بحجج وليست باستدلال. والثاني المشهور من أثبت الرؤية ولكن قال الرؤية ليست إلى جهة وإنما تكون إدراكا، وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحى نحوهم، فردوا قول المعتزلة بأن الرؤية يمتنع إثباتها، ووافقوهم في أنه ليس على العرش رب، وأن الله عز وجل ليس في جهة العلو، فقالوا الرؤية لا إلى جهة، فكيف تكون رؤية إذن وليست إلى جهة؟ أما قول المعتزلة والخوارج، ويشهر هذا القول في زماننا، هذا طوائف الروافض والزيدية والإباضية من الخوارج، ويستدلون لهم، فمن أدلتهم قوله عز وجل حين سأل موسى الرؤية قال لن تراني، قال وجه الاستدلال أنه نفى رؤيته لله عز وجل، وموسى الكليم أحق الناس بالرؤية، والنفي بلن يفيد التأبيد. والجواب عن هذه الحجة التي أدلى بها أوائل المعتزلة ومن شابههم إلى يومنا هذا أن النفي بلن في اللغة لا يفيد التأبيد، وإنما يفيد النفي المجرد. وأما الزمخشري فقال في الكشاف وفي كتابه المفصل في النحو أن النفي بلن يفيد التأبيد، وقوله باطل. ورده ابن مالك في الكافية الشافية بقوله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فعضد. ورده أيضا ابن هشام في أوضح المسالك قال ولا تفيد تأبيد النفي خلافا لمن قاله. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال، يبقى إذن القاعدة أن لن لا تفيد النفي على التأبيد، بل تفيد النفي المجرد، ولكن إذا احتف بها قرينة تفيد أن النفي للتأبيد تنتقل من الأصل إلى الشيء هذا لوجود القرينة، كقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، فقال ولن يتمنوه أبدا، فنفي التمني بالتأبيد بكلمة أبدا وباستعمال لن، وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة، قال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، يعني ليميتنا ربك، يبقى هنا تمنوا الموت. قال إنكم ماكثون، فدل على أن نفي تمنيهم بلن وبكلمة أبدا لم يفد التأبيد المستغرق للدنيا والآخرة معا. فإذا أفاد أن قوله ولن يتمنوه أبدا أنه لما استعمل أبدا دل على أن لن لا تفيد التأبيد. طب خذوا بالكم كده، فإن قال قائل وده ممكن يرد ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، المعني هنا في الدنيا فقط، يبقى هؤلاء القوم لن يتمنوا الموت في الدنيا، يبقى هنا إيه؟ جعل لن تنفي نفي فين؟ في الدنيا. كويس؟ هو ما حدش بيقول الكلام ده، بس ممكن تقال. وتعلمون لما لم يقولوها؟ لأن أهل السنة والجماعة في قوله تعالى لن تراني فسروها بالنفي في الدنيا، واخد بالك؟ يبقى أصبح استدلالك هذا خرج عن محل النزاع، كما أنك أخرجت هذه عن محل النزاع. تاني، احنا بنقول لن تفيد النفي في المستقبل، كويس، ليست على التأبيد، وجبنا قول ابن مالك، تاب الزمخشري ما هو حجة وملوش نظير في اللغة معروف، قال غير كده، يبقى بنبدأ بنستدل على صحة أحد القولين بأدلة من القرآن، ما هو ده الفصل. فأدلة القرآن ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. فإن اعترض عليك معترض وقال لا نعني لن يتمنوه أبدا أي في الدنيا، ولن يستطيع أن يقول غير ذلك. ليه؟ لأن أنا عندي دليل من القرآن أنهم تمنوا الموت في الآخرة، يبقى أصبح لن هنا لن يتمنوا، والتأبيد للتوكيد يبقى في الدنيا، يبقى النفي خلاص. ونحن كذلك نقول لن تراني أي في الدنيا، وضحت؟ يبقى يستطيع أن يرد عليك هذا الإيه؟ هذا الإيراد. لذلك هنا الشيخ ما ذكرهوش لأنهم لم يقولوا به، وإن كان من الممكن أن يقال. ومن أدلتهم، من أدلة من؟ من نفوا الرؤية، أنهم قالوا إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار، وهو أصل، وليس أصل النظر الرؤية، فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار. فقولهم فهل ينظرون إلا الساعة، فهل ينتظرون، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة الفرج. ويستدلون عليه بقول الشاعر وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح، ناظرات إلى الرحمن قالوا معناها منتظرات. والجواب أن عن هذا أن يقال إن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعدية كثيرا جدا، فيكون للفعل معاني متعددة مختلفة بأنواع التعدية، ومنها فعل انتظر ونظر، ومصدر ذلك واسم الفاعل ناظرة، وتبيين ذلك أن يقال كما قال أوضحه الشارح وأهل اللغة أن كلمة النظر وما اشتق منها لها حالات، تارة تتعدى بنفسها فيكون المعنى الانتظار، يعني تصل إلى المفعول بنفسها فيكون معناها الانتظار. اكتب عندك في الهامش كده، الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر. والفعل اللازم هو الذي يصل إلى مفعوله بحرف جر. الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر. يعني صليت الظهر، صلى فعل والتاء تاء الفاعل والظهر مفعول، العلاقة بينهم في حرف جر ولا مفيش؟ مفيش. فين مفيش؟ طيب نظرت إلى الكعبة، يبقى في حرف إيه؟ جر. يبقى صلى بنسميها فعل متعدي، ونظر بنسميها فعل إيه؟ لازم. يبقى الفعل الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر هيسمى فعل إيه؟ متعدي. والذي يصل إلى مفعوله بحرف جر هيسمى فعل إيه؟ لازم. واضحة؟ يقول طارة تتعدى بنفسها فيكون المعنى الانتظار، يعني تصل إلى المفعول بنفسها فيكون معناها الانتظار، وطارة تتعدى بفي فيكون المعنى التفكر والاعتبار، وطارة تتعدى بإلى فيكون المعنى الرؤية، وقد يكون مع الرؤية الانتظار بحسب السياق. لكن لا يمكن أن تتعدى بإلى ويكون انتظارا بلا رؤية. طيب لكن لا يمكن أن تتعدى بإلى ويكون انتظارا بلا رؤية. يعني هو الشيخ يريد أن يقول إن الفعل ده هيتعدى أن يصل إلى مفعوله بحرف جر. بحرف إيه؟ جر. حرف الجر ده إما في يبقى تفكر واعتبار، وإما إلى فيكون انتظارا. طيب ولكن أضاف لهذا قاعدة، قال إذا تعدى الفعل إلى مفعوله بإلى فيكون مع انتظار ومعه رؤية، لا يوجد له شاهد من العربي أنه يكون انتظار فقط بغير رؤية. طيب يبقى الذي قال انتظار فقط ده كده خالف لغة العرب، ده مش كده وبس، وعندك النظر أضيف إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ففي عندي قرنتين اتنين يدلان دلالة واضحة على أن المعني بالنظر هنا ليس التفقه وليس الاعتبار وليس الانتظار، بل معناه الرؤية بالعين. لكن لا يمكن أن تتعدى بإلى ويكون انتظارا بلا رؤية، ولم يأتي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدى بإلى ويكون المعنى الانتظار المجرد من الرؤية، بل النظر إذا تعدى بإلى صار معناه الرؤية. وقد يكون أتى الانتظار مع الرؤية على قلة، وهذا له نظائر في اللغة يطول الكلام ببيانه. فإذا قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كونه عدي اسم الفاعل ناظرة الذي يعمل عمل فاعله عداه بإلى، دل على أن المراد الرؤية، وكونه أضاف هذه الرؤية للوجوه التي هي مكان الرؤية دل على أن الرؤية تكون بآلة في هذا الوجه وهي العينان. طيب ارجع تاني معايا كده الصفحة اللي قبلها. وجوه يوم بدر الناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح، ده من أقوى شبهات المعتزلة. حديث البدة قاله حسان بن ثابت، معايا يا اخوانا؟ وجه الاستدلال ايه؟ ان النظر هنا باتفاق اهل التفسير الانتظار، كويس، وعدي بإلى واضيف الى الوجوه، مظبوط. وجوه يوم بدر الناظرات الى الرحمن ياتي بالفلاح. ياتي بالفلاح يعني ايه؟ بالنصر. انتم معايا يا اخوانا في الشبهه؟ الرد في كلمتين اثنتين، أن هذا البيت في الدنيا والآية في الآخرة، ورؤية الله للمؤمنين بأبصارهم في الدنيا ما مستحيلة، أو بمعنى أدق لا تقع. ثاني، أعيد يا أخوانا، الانتظار أو النظر يأتي بمعنى التفكر والاعتبار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني ليه؟ التفكر والاعتبار. طيب الانتظار، انتظار مجيء الشيء، بعد ذلك اللي هي الرؤية بالعينين. طيب لما فسر العلماء وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالرؤية بالعينين؟ قال لك لأن عندنا قرينتين اثنين، القرينة الأولى أن النظر عدي بإلى، القرينة الثانية أن النظر أضيف إلى الوجوه. وطالما أضيف إلى الوجوه، إيه اللي هيشوف في الوجه غير العينين؟ بعكس ما أقول لك إيه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أطلق النظر ولم يقيده. يبقى هنا النظر بمعنى التفكر والاعتبار، ولكن لما قال وجوه يومئذ ناظرة أضاف النظر إلى الوجوه وعدي بإلى، وعدي بإلى، فهنا لا يصرف في لغة العرب إلا إلى الرؤية البصرية بالعينين، ده كلام العرب. طيب حديث بقى حسان، وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح. الجواب أن حسان النظر هنا في بيت حسان بن ثابت رضي الله عنه معناه انتظار النصر اللي هو الفلاح. فلماذا فسرت بالانتظار؟ لأن هذا في الحياة الدنيا، والله عز وجل لا يأتي لأحد في الدنيا ولا يراه أحد بعينيه في الدنيا. أما وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذا في يوم القيامة أو في الآخرة. وضح الفرق بين الاثنين؟ يا ريت الشبهات دي تحاول انت تلخصها باسلوبك في الاجنده الخاصه بك وتحفظها، لان ده اللي هنعوزه قريب. لان اذكر مره من المرات بعض شيوخنا في بلاد الحجاز القى محاضره 3 ساعات ونص ونحن بين يدي الشيخ، والمحاضرة مبيضها عندي وأضفت لها إضافات كثيرة وموجودة، يتكلم عن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، كويس، وتكلم بكلام ملوش نظير. تعلمون بعدها بساعتين نجاه الله من الموت بفضله عز وجل من الشيعة الروافض. خلاص ما في يعني، هو لما قص علينا الحدث له قلنا يا شيخ لو لأن المعجزات انقطعت لقلنا هذه معجزة لك. معايا أخوانا كده؟ ونقل الشيخ وشرد أيام تشريد. فده اللي يحصل دلوقتي في مصر. فنريد مش عاوزين ننتظر لحد ما هم يظهروا المعتقد، لا، نريد أن نرسخ المعتقد في قلوب القوم. ما يضيرك وما يزعجك أن تخطب الناس خطبة يا أخوانا، حديثنا في هذا اللقاء حول رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم في الجنة وتشوق الناس لها، طبعا الناس هتفرح وتنبسط، وخاصة لو قرنتها بمن مات على التوحيد، واخد بالك، وابتعد عن الشرك مهما عذب في النار ما قالوا إلى الجنة. وفجأة كده وانت في سياق الحديث والناس تنظر إليك وتتنعم بعقلها، قل لهم ما قولكم في من أنكر الرؤية، وتبدأ تأتي بالأدلة والرد عليه، قل لهم هم دول بقى اللي جهم في أسوان والأقصر، واخدين بالكم. فالأمور مش سهلة يا أخوانا. أنا أصلا من الغم والكرب اللي بيحل بالواحد مش عارف أتكلم في الموضوع. يعني أرجو الله يبارك فيكم، معتقد أهل السنة والجماعة لابد أن يظهر، والتحذير من هؤلاء الخبثاء لابد أن نكون على قدم وساق، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله عز وجل ونحن في بيته ونتوسل إليه بكل عمل صالح عملناه، ونتوسل إليه بدرسنا هذا وفي هذا المسجد المبارك، أن من أراد خذلان أهل السنة ومعتقد أهل السنة أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأن الأمر يكاد أن ينفجر الإنسان من شدة ما يسمع ومن هول ما يسمع. وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولكن يا إخوان المحنة قادمة، فاستعدوا أعانكم الله بكل ما لديكم من سبل، واحذروا غاية الحذر، وشمروا عن سائد الجد. ودي مسألة بسيطة ولكن ستظهر وسيروج لها من أدعياء العلم، وسيسكت المبتدع ولا يتكلمون، وإلا خرست ألسنتهم فلا نسمع منهم شيء. يبقى الشاهد تحكمها أنت إزاي؟ بننظر إلى أدلتهم التي نفوا بها وقياسهم العقلي الردي. قال لك إزاي لو ثبتت الرؤية يثبت معها الإحاطة، ويبقى كده ربنا سبحانه وتعالى متحيز والله عز وجل أعظم من ذلك. قل له لا أيها الغبي الكافر، ما نقصد هذا وما قصدناه. وأهل السنة لما أثبتوا الرؤية لم يرد في خلجاتهم قط أن الله يحاط به أو أن الله متحيز، ولكن أثبتوا الرؤية ولا يدروا عن كيفيتها شيء. طيب تمسك بقى أدلتهم تفندها كده. لذلك من أمتع ما سمعت من الشيخ الذي أشرت إليكم إليه في قوله تعالى قال لن تراني، ديت أعظم أدلة مبتدعة في نفي الرؤية. الشيخ قال وهي تدل على ثبوت الرؤية من 10 أوجه، ثم سردها أكرمه الله عز وجل. يبقى الشاهد تحكم أمرك وتعرف الأدلة كويس، لأن الكلام ده هو مسألة نفي الرؤية سمعته أكثر من مرة من بعض الكبار في المؤسسة، ولكنه خشي أن يصرح به لعدم قبول الجو له. طيب جاءه البأل الضلال وأهل الكفر والزيغان هيصدع. فعاوزين نستعد ونستعد صح. يبقى لما أقول لك يا أحمد روح المكان الفلان وألقي محاضرة للقوم على هذا، ريح معاك كتابك، ولو الكتاب سقط الكلام في ذهنك، تتكلم كالسيل الهادر، تقرر للناس المعتقد بأدلته الشرعية. بهذا يا أخوان سنتمكن من الحفاظ على هذا البلد المبارك متماسك وراية أهل السنة فيه مرفوعة. فاحذروا احذروا احذروا. ومن أدلتهم أيضا يبقى مسألة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قلنا ناظرة هنا معناها إيه؟ النظر بالعينين. لماذا صرفت هذا المعنى عن المعنى الأصلي اللي هو الانتظار أو التأمل والاعتبار؟ عندنا قرنتين، أن النظر عدية إلى مفعوله بإلى، وأنه أضيف إلى الإيه؟ إلى الوجه. فإن استدل عليك مستدل بقول حسان وجوه يوم بدل الناظرات إلى الرحمن تنتظر الفلاح، كل هذا في الدنيا وكلامنا فين؟ في الآخر. وضحت؟ من أدلتهم أيضا قول الله عز وجل في آية الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: فنفى الله الإدراك، ونفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. هي دي. فاكرين مرة كنت بتكلم معاكم في موضوع العقل والكلام ده، قلت لكم يا أخوان ليس كل ما قيل أنه ثوابت المعقول يعتبر ثوابت معقول. مش معنى كل واحد قال لك لا خبر، أنت تتكلم في إيه؟ ده دي ثوابت معقول. لا استنى، عندك من الذي قال أنها ثوابت المعقول؟ وأي عقل هذا الذي قرر أنها ثوابت المعقول؟ كذلك اللي هو اللازم، قلنا لازم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح أن يكون لازما فهو يا محمد فهو لازم. أهم شيء يصح أن يكون إيه؟ لازم. طب ما صح أن يكون لازما؟ خلاص اضرب رأسك في ألف جدار، انعق كما ينعق الكلب، ولا ننشغل بكلام، لأنك أتيت بلازم هو في الحقيقة ليس بلازم. فهنا قال: فنفى الله الإدراك، ونفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. لذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، حاضر كنت فين يا محمود؟ طيب ماشي. في حد عندك أبو عيشة كده مستتر؟ كان قاعد هنا؟ طيب ماشي. لحظة واحدة بس أوضح لكم الجزئية ديت، بحيث هي مهمة جدا وفيها دقيقة أرجو أن تستوعبوها. لما عائشة رضي الله عنها، الحديث عند مسلم، قالت لمسروق: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفري، في مسلم. مسروق بن الأجدع اللي هو كنيته أبو عائشة يقول: فقلت لها: يا أم المؤمن أمهليني ولا تعجلي علي، طولي بالك علي. أين قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت له: يا مسروق، أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ابتداء كده يبقى مسروق رضي الله عنه بيعترض على أم المؤمنين أم لا يعترض؟ يعترض. بيعترض بالدراع ولا بأدلة؟ بأدلة. أنت بتقولي من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الفرق، أنت بتقولي الكلام ده، أنا بقى عندي أدلة من القرآن غير كده. يبقى ما أنت أم المؤمنين ومحبوبة النبي في الدنيا والآخرة، ولكن ده شرع ودين. كما قال عمار بن ياسر: والله إني لا أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل ابتلاكم بها حتى يعلم أتطيعونه أم تطيعوها. وقعة الجمل. شفت يا أخواننا المعتقد عامل إزاي؟ ولكن قدم قال لك: أنا عارف أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، دي مسألة مفروغ منها، ولكن بشر ممكن يعتريها ما يعتري البشر. فقال لها مسروق: أين قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين؟ فقالت: يا مسروق، أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ذاك جبريل. يبقى هنا أصبح فيما ساقه مسروق من الأدلة في حجة يا أحمد ولا مفيش؟ ليه؟ ركز شوية، ركز. قول يا شيخ محمد. أحسنت. بل يبقى هنا ايه؟ مسروق فهم ولقد رآه، هي الضمير عائد على مين؟ الله رب عز وجل. عائشة قالت له: لا، ده سألت سيدنا النبي قال جبريل. يبقى خلصت. ثم قالت عائشة بقى: أين أنت يا مسروق من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وأين أنت يا مسروق من قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ شيخ الإسلام انظر لكلامه وركز كده، قال وليس فيما ساقته عائشة من الآيات دليل على نفي الرؤيا. تخيل معي، وبدأ يحرر ثم قال ولو كانت عائشة رضي الله عنها عندها من الأدلة الصريحة على أن النبي لم يرى ربه ما سكتت، ما سكتت، واخد بالك؟ يبقى لا تدركه الأبصار. شيخ الإسلام قال لك لا، هناك فرق بين الإدراك اللي هو الإحاطة وبين الرؤية. فربنا عز وجل قال لا تدركه الأبصار، نفى عن نفسه الإدراك، ثم قال وهو يدرك الأبصار، وأثبت لنفسه الإدراك. ففرق بين الأمرين، فهنا إدراك بلا رؤية ولا يلزمها الإدراك، وفي الثانية إدراك ويلزمه الرؤية، سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ثم قال، ركزوا، ثم قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الله عز وجل قضى أنه لا يكلم إلا من وراء حجاب، ولا يلزم، انتبهوا، من ثبوت الرؤية الكلام. وضحت ولا سهلة؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الآية دي نفهم منها إيه؟ معايا يا شيخ؟ نفهم منها إن ربنا عز وجل، أنت فاهم معايا ولا متكئ للعمود؟ طيب، إن ربنا عز وجل لما بيكلم بيكلم من وراء إيه؟ حجاب. فرضي الله عنها فهمت من النص إن الرؤية يلزم منها الكلام، ولما كان الكلام من وراء حجاب يبقى لابد أن تكون ما فيش رؤية. اتفهمت لسه؟ طيب، مش عارف أتكلم أنا تاني. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الآية دي بتدل عليه شيخ أحمد أن الله، لا أنا ما تقولش يلزم، أنت لا تعرف يلزم ولا عارف حاجة خالص زي حالات. إحنا بقول الآية ظاهرها إيه؟ إن ربنا عز وجل لا يكلم أحدا قط من البشر إلا بحالتين اثنين، وحيا أو من وراء حجاب. يبقى في حجاب، وسبحانه وتعالى بيتكلم مع مين؟ مع نبي الله موسى، مع نبي الله آدم، مع نبي الله محمد، كويس، مع نبي من أنبيائه. يبقى في إيه؟ حجاب، كويس. طب ما وجه استدلال عائشة من الآية؟ عائشة رضي الله عنها فهمت إن الرؤية يلزم منها الكلام، يبقى طالما فيه رؤية يبقى فيه إيه؟ كلام. طيب أنا عندي الكلام من وراء حجاب، يبقى ما فيش رؤية. وضحت ولا لسه؟ يبقى ما فيش إيه رؤية، طالما إن الكلام من وراء حجاب والرؤية يلزم منها الكلام، والكلام من وراء حجاب يبقى أصلا ما فيش رؤية من أصل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لك لا، لا يلزم من ثبوت الرؤية أن يكون هناك كلام، بل ممكن تقع الرؤية بدون كلام. نعم، ما وصل إيه؟ لا، نعم، اي نعم، لا رؤية يلزم منها الكلام. تاني يا اخوان، قال تعالى اللي ربنا اسعدهم بفهمه وهي طايره يستحملونا شويه، وما هو حد بيختار قريب، واخد بالك، ولا حد بيختار قريب عبد الله. فانت مثلا انت وحسام واحمد ومحمد والشيخ احمد محمد فهمته من اول مره، استحملنا شويه، او انا والجماعه اللي ما بيفهموش دول استحملنا شويه. اللي انا اتعلمته ما عديش حاجه، وما استحيش ان انا ما اعرفش. والله لو عقلت هذا الكلام ان شاء الله هتعلم. ما تعديش وما تستحيش. انا مش عارف يا تامر ازاي، ما مش فاهمك، خلاص يبقى انت عجزت تفهمني، سيبني بقى ادور على واحد تاني. أما إن أنت تعدي وتستحي تسأل، ما هو ده اللي حصل، ده اللي حصل من أول 75 لحد النهاردة، أدي الثمرة والنتيجة. عشان كده كان رحمة الله عليه العلامة ابن باز والعثيمين وغيرهم من الأكابر، الله يا أخوانا كانوا في الدروس الواحد ساعات كان بيتعجب من طول بال الشيخ، بقول يا رب سبحان الله إيه ده. كان ساعات مثلا يضطر الشيخ يبدأ لنا في علم النحو من أوله، أنواع الكلمة والمبتدأ والخبر وعلامات الرفع والكلام ده، لما يقتضي المقام ذلك ويتكلم. وكان عليه رحمة الله يقول يا أولاد طالما أننا في علم وفي درس علم، أجر درس العلم ليس له علاقة بالمادة العلمية. مفهومة ديت؟ يعني مثلا إيه، بدرس نحو درس علم، طب بدرس عقيدة، يقول لا درس العقيدة أعظم أجرا. جبتها منين يا أخويا؟ جبتها منين؟ إحنا في درس علم انتهت خلاص. رب درس في مادة تظنها بسيطة، فيه من الإخلاص والمتابعة والاستقامة والقبول والانقياد والخضوع والإذعان ما لا يعلمه إلا الله. فعند قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا، استثنى ما بعدها يخالف إيه ما قبلها، إلا وحيا أو من وراء حجاب. دل هذا النص المحكم من سورة الشورى على أن أي كلام من الرب عز وجل لبشر بيكون بكم حالة، حتى اللي هي الأولى وحيا والثانية من وراء حجاب. كويس. طيب عائشة رضي الله عنها استدلت بالآية على نفي الكلام من غير حجاب ولا على نفي الرؤية؟ على نفي الرؤية. فشيخ الإسلام بيرد بيقول طيب وجه استدلالها أنها ظنت أن الرؤية يلزم منها الإيه؟ الكلام. يعني إحنا لو أثبتنا الرؤية لازم يكون إيه؟ اتكلم. طب أنا عندي نص صريح إن الكلام لابد أن يكون من وراء حجاب، يبقى نفت الرؤية. وضحت ولا ما وضحتش؟ وضحت يا ثامر؟ لما ما هو مثال يبقى هنخش في البشرية. طول بالك يا محمود الله يكرمك. طول أنا أنت يعني إيه تشد علي لو شفتني مشيت يا كنت، طول ما انا قاعد معاك من حقك تطول بالك عليا شويه، او من حق عليك شويه معايا مشايخ كده. يبقى سبحانه وتعالى يتكلم من ايه؟ من وراء حجاب. طب معنى الرؤيه يبقى لازم في رؤيه، رؤيه بالبصر اي رؤيه البشر ها او النبي للرب عز وجل. طيب رآه يبقى في كلام، هكذا فهمت رضي الله عنها. يبقى رؤيه ثبت معها الايه؟ يعني أثناء الرؤية حصل كلام. طب أنا عندي نص تاني إن الكلام ما ينفعش أبدا إلا من وراء حجاب، يبقى ما فيش رؤية، لم تثبت الرؤية. واضح يا أخوانا كده؟ أدي ما فهم عائشة. فشيخ الإسلام بيقول وليس فيه لزوم وليس فيه استدلال. ثم قال كلمته المصقوعة بالحكمة فلو كان عند عائشة رضي الله دليل صريح صريح على عدم ثبوت الرؤية لأتت به، فلما لم تأتي دل على أن النصوص دي كلها إيه؟ فهم السلف لها، واخد بالك؟ أي فوق فهم، وليس الدليل فيها إيه صريح. عشان كده قلنا إن اختلاف العلماء والسلف في رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج هذا ليس خلاف العقيدة، ده إن قيل أنه خلاف. ليه؟ لأن الدليل اللي ورد في إيه؟ إن كان صحيحا فليس بصريح، وإن كان صريحا فليس بإيه؟ صحيح. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يعني أصرح ما في النصوص لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. تم في رواية صحيحة قال رأيته، رأيت ربي. فحملها العلماء على الرؤية القلبية. معايا يا أخوانا كده؟ حملها العلماء على الرؤية الإيه؟ القلبية. تفضل يا شيخ تقول حاجة؟ نعم هذا الذي تفضل. أي نعم. أحسن الله. ما هو اللي حصل بالضبط إيه؟ إن عائشة نفت الرؤية بإطلاق. كويس؟ النص الصحيح الصريح عن ابن عباس وأبي هريرة قالوا رآه بقلبه. فشيخ الإسلام قال لك عند التحقيق ما فيش تعارض. يبقى الذي نفته عائشة بإطلاق يحمل على البصر، والذي أثبته ابن عباس يحمل على القلب. ده الكلام ده عند من بقى؟ عند أهل السنة. اما الصبية المبتدعة خلاص جيش انا بقى واضح يا اخوانا كده معايا مشايخ اكمل كلامي على اصول حاجة عالية اكمل يا اخوانا كلامي لا هذا إيه كما قلنا جاهل طيب مش جاهل ده بيزعق على المنبر وله سماعة خلاص يبقى ده راجل صاحب بدعة ضال مضل أراد أن يميع الشريعة الإسلامية وأراد أن يضيع عقيدة الولاء والبراء غير كده ما تتكلمش تفضل تفضل ما هي لسه ما كلمناش فيها اتفضل سيدنا موسى اللي هي انهي بقى ارين انظر ايه قال لن تراني جزاك الله خير ده بقى العلماء صغوا فيه صغوا قالوا ايه فلما علق الله عز وجل الرؤية على امر ممكن الوقوع دل على الوقوع ماشي اخوانا كده نكمل كلامنا يا مشايخ طيب اتفقنا يا رجاله ان احنا نحفظ الكلام ده عشان الخبثاء نشوف اللي معاهم ايه السواد جاي بس انا بقول وتزعل من نزعل تصفني بانني زي ما بيقولوا يعني شايف مش شايف كويس قول اللي انت عاوز تقوله والايام الفيصل بيني وبينك عاوز تقول ايه يا تامر علق الله قال تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إيه فسوف تراني علق ربنا عز وجل الرؤية على أمر ممكن فلما علقت على أمر ممكن فهي ممكن الوقوع نكمل يا أخوانا نعم وانا شغال عندك يا محمد ولا ما شغاله بقيت انا في كفالتك وما اعرفش اتفضل يا شيخ ها اتفضل يا اخي نعم رؤية ايه لا لا يستدل بها على ذلك ما عندك أدلة تانية تحيتهم يوم يلقونه سلام واللقية في لغة العرب تدل على الإيه على الرؤية إلا كان هناك مانع من تحقق الرؤية عند اللقية مثل ماذا طب تاني هنا الشيخ أحسن من اللي قال العمى جزاك الله خير هنا الشيخ بيقول لما أتى بكلام اللي هو ثعلب مظبوط فاكرينه ولا راح من صفحه كام انا كنت عاوز اعلق عليها بس قال ثعلب وهو من علماء اللغه المبرزين العارفين اجمع اهل اللغه على ان اللقيه هنا هي الرؤيه وذلك لانه لا يمكن ملاقات وتحيه وخطاب في اللغه الا برؤيه هنا ممكن نضيف جنبها ايه الا اذا وجد هناك عذر يمنع من الرؤيه عند اللقيه ماشي اخوانا اللي هو الايه ذهاب البصر الا اذا وجد عذر يمنع من الرؤيه عند اللقيه تفضل لا ده هو بيتكلم عن ايه في اللغه ومعنى في اللغه يعني في الحياه الدنيا احنا قلناها ليه عشان لو انت تذكر تعريف الحافظ ابن حجر للصحابي لا طول بالك شويه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو بيقول اللقي يلزم منها الرؤيه يقول له لا موجوده الا اذا كان هناك اي عذر وطبعا الكلام ده ما لا يخفى على الامام ثعلب ولا غيره ولكن احنا بنقول زياده في الايضاح ليس استدراكا على هؤلاء القوم ومن ادلتهم ايضا قول الله عز وجل في ايه الانعام لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قالوا فنفى الله الإدراك ونفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية والجواب أن هذا غلط لأن نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية فإنك قد ترى الشيء ولا تدركه يعني لا تحيط به، فهذه السماء نراه، ولا أحد يشك في أنه يرى السماء. ولو قلت لأي أحد يرى السماء هل تدرك السماء رؤية وتحيط بها، فسيكون جواب كل أحد لا، يعني لا أدركها رؤية، وإنما يرى منها ما يمكنه أن يرى. وكما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا. وجه الدلالة أنه نفى الإدراك، ومع نفي الإدراك أثبت الله الترائي. واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ وهي رؤية كل جمع للآخر. فقال: فلما ترأى الجمعان، هذا الجمع رأى ذاك الجمع، وذلك الجمع رأى الجمع الآخر، ومع ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فقال موسى: كلا، يعني لن ندرك، يعني لن يحاط بنا. فنفي الإحاطة لا يستلزم أن تنفى الرؤية، بل يستلزم إثبات الرؤية، وهو نقيض ما قالوا. وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية، وهو أن مجرد نفي الإدراك ليس كمالا. والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده، دي قررناها قبل ذلك، وهي إيه؟ أعيدها تاني: موقف المسلم من الصفات السلبية أو المنفية. ما الذي نعنيه بقولنا صفات سلبية أو منفية يا شيخ محمد؟ لا، أنا إيه معنى كلمة صفة سلبية أو منفية؟ إيه معناها؟ مع ذكر مثال. يبقى معناها صفة نفيت عن الله. من الذي نفاها عن الله؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم. إيتي بمثال كده على صفة منفية نفاها ربنا عز وجل ونفاها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، وتوكل على الحي الذي لا يموت. والنص الآخر: أما إن ربكم ليس بأعور. ها؟ أنا عاوز من السنة مش عاوز من القرآن. ها؟ إن الله لا ينام، وإن ربكم ليس بأعور. يبقى بنقول بقى المعتقد الصحيح في الصفة السلبية هي ننفي ما نفاه ربنا عن نفسه وما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه مع اعتقاده كمال الضد. أي أن أحسنت، النفي المحض ليس بإيه؟ بكمال. طيب، فربنا قال: لا تدركه الأبصار، وذلك لكمال ساعته سبحانه وتعالى، وكمال علوه، وكمال استغنائه عن خلقه، لغير ذلك من إفراد صفات الجلال للرب، فلا يقال إنه لا يدرك، ويكون المراد كمالا إلا وأصل ذلك ثابت، أو أنه في محل من يرى أو في محل الرؤية. ومثال ذلك أنك لو قلت: إنني لم أرى العقل، ولم أرى الفهم، ولم أرى القلب، ولم أرى السمع، ولم أرى الأبصار، وهكذا الصفات، ولم أرى الرحمة، ولم أرى الرأفة إلى آخرها، فإن نفي هذه الرؤية ليس كمالا في أن هذه الأشياء ترى، لكنك عجزت، لأنك ما تقولت في شيء إنك لا تراه أو لا تدركه رؤية، فإنما يكون كمالا إذا كان في محل ما يمكن أن يرى. أما الأشياء التي لا ترى أصلا فإنه ليس من الكمال أن تنفي الرؤية عنها، فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة، وإنما هكذا وجدت، فكونك تنفي الرؤية وإنما هكذا وجدت، فكونك تنفي الرؤية عن الأبصار والإدراك لا يدل على كمال فيه. فإذا نفي الإدراك عن الرب عز وجل لأجل أنه عظيم فإنه يرى ولكن لا يدرك، والإدراك ينقسم إلى قسمين: إدراك برؤية وإدراك بعلم. إدراك برؤية وإدراك بعلم، يعني نحن أدركنا الألباني بعلم ولم ندركه برؤية، صح؟ وهكذا أئمة المسلمين. والإدراك بعلم نفاه الله فقال بقوله: ولا يحيطون به علما. وإدراك الرؤية نفاه الله عز وجل بقوله: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم، دل عليها قوله بعد النفي: وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكونه يدرك الأبصار يعني يراه، وخص الإدراك بإدراك الأبصار لأن الأبصار هي محل نفي الإدراك السابق، فقال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فلما قال: لا تدركه الأبصار، دلنا على أن المنفي هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم. والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة، وهذه المسألة من أطول المسائل التي فيها الكلام، لكن دائما المؤمن أحق بالحجة من غيره، وفهم الحجة يكون بالأناة، فعليك أن تتأنى في فهم احتجاج أهل السنة، فإننا والله الحمد لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولا واستندوا فيها إلى الأدلة ويكون ثم فيها شبهة، لا في أصول الصفات الرب ولا في الغيبيات بعامة، لأن قولهم مبرأ من الهوى، لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم، وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحي. ومن العجيب أن المعتزلة يحتجون بما ذكرنا ويردون حجج أهل السنة على حسب أقوالهم بتفسير النظر، كما قلنا بأنها ناظرة يعني منتظرة إلى آخر ما ذكرت لكم، لكنهم إذا أتت السنة والأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة مبلغ التواتر، فإنهم يشرفون ولا يستطيعون حتى الإبان عن وجه ردها، ولا تفقه لهم قولا. قد سمعت كلام بعضهم وقرأت كلام بعضهم أيضا، فما أحسنوا جوابا ولا خلصوا إلى قول يردون به الأدلة من السنة. لهذا قال قائل من المحققين من أهل السنة: إن تأويل نصوص المعاد والبعث والقبر والصراط والجنة والنار ونحو ذلك، يعني ما يحصل في عرصات القيامة وما يحصل في السماء، أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية، لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكدت بأنواع من التأكيدات وعرض لها وبينت بأنواع من البيان بما يقطع معه السامع أن المراد بها ظاهرها على حقيقته، حتى عند قول من يجيز القول بالمجاز أو التأويل الذي ينحو إليه أولئك، فإن هذه لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على غيرها بقطع. فإذا الحجة فيها قاطعة قوية، وإنما هو الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن يجب على المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حتى يدلي بحجته في تلك المسائل. أما قول الأشاعرة في المسألة وهو أنهم قالوا يرى إدراكا لا إلى جهة، فإنه عجيب، فإن قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة، يعني إلى عقل وفهم، خلافا لقول الشارح إن قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من قول من نفى الرؤية. بل الحقيقة العكس، لأنه لا يثبت العلو، فقال ما دام إننا لا نثبت العلو فالرؤية لا يمكن أن تكون إلى جهة، والإنسان كيف يرى؟ لابد إلى جهة يراها، أما يرى شيئا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله، ليس بأعلى منه ولا بأسفل منه، فكيف يراه وأين يراه؟ لا شك أن هذا يرده العقل. ولهذا نقول قول الأشعرة أنه يرى لا إلى جهة، يعني لا يرى في جهة العلو ويرى إدراكا، فإن هذا ولو كان إثباتا للرؤية فهو غير مقبول عقلا ولا مقبول سمعا، والواجب إثبات النصوص التي جاءت فيها الرؤية، وإثبات ما دلت عليه من أن الرؤية تكون على ما أخبر الله، وأن الله عز وجل يطلع إلى أهل الجنة وأنه يكشف الحجاب فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى الرب عز وجل، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وأن عرش الرحمن فوق الجنة يعني سقف الجنة، وهكذا في أدلة كثيرة. فمن نفى علو الرحمن وقال هو سبحانه في كل مكان فكيف يقبل إثباته للرؤية؟ لا شك أن قول الأشاعرة عجيب، وليس لهم حجة من جهة سمعية ولا من جهة عقلية إلا شيء واحد، وهو أنهم أصلوا نفي علو الله وأنه سبحانه وتعالى في كل مكان، وفرعوا عليه أن الرؤية لما جاءت بها الأدلة قالوا يرى لا إلى جهة، وهذا باطل. نخلص الصفحتين فاضيين؟ ها؟ يعني أهو أنت يعني زي حالتنا، بضاعتك مزجاة وبتقول يعني إيه لا إلى جهة؟ عارف أنت قلت الكلمة دي ليه؟ لأن العقل أصلا مش يقبلها. كيف تثبت الرؤية وتقول رؤية لا إلى جهة؟ لابد من إثبات الرؤية، لابد يلزم منها إثبات الجهة، لازم، فهم نفوا الجهة أصلا، فبناء على ذلك تبقى الرؤية نعمل إيه؟ تم نصوص الرؤية جاءت أولها قال يرى إيه؟ إدراكا، وهذا من الضلال البين. المسألة الخامسة، نعم، قول الأشاعرة أنهم قالوا يرى إدراكا لا إلى جهل، جت منين أصلا؟ أن الأشاعرة لا يثبتون علو الله. الأشاعرة بيقولوا استوى يعني إيه؟ استوى. طب الأشاعرة قال لك أين الله؟ في كل مكان. طب فين؟ قال لك في كل مكان وليس له مكان. يبقى في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى ليس له جهل. طب نصوص الرؤية جاءت ومن لوازم الرؤية عقلا وسمعا لابد أن تكون إلى جهل. طب هو ملوش جهل يبقى لا يرى. طب هتعمل في نصوص الرؤية؟ خلاها إدراك. لا معنا معلنا من دي دوات احنا هم حطوا اصل الاول نتكلم في اصلهم دي قضيه ثانيه. حطوا اصل ايه اللي هو الشيخ اشار اليه؟ هو انهم اصلوا نفي علو الله، واخد بالك، وانه في كل مكان. طيب جت نصوص الرؤيه، والرؤيه يلزم منها اثبات جه. طب هو ما فيش ملوش مكان، واخد بالك، يبقى ما فيش رؤيه. طب هتعمل ايه في النصوص؟ اول اجعلها ادراك. واضحه يا اخواننا كده؟ المساله الخامسه أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم عامة للإنس والجن، للرجال والنساء وللملائكة أيضا. نعم. ونحن على السنة نقول أن الله جل وعلا يرى إلى جهة. تمام؟ أن الله على إيه؟ يرى إلى جهة. أي نعم. وهم يقذفون في هذا ويقولون أنه إذا كان يرى إلى جهة يلزم من ذلك عندهم هو ايه صفة الجهة يا مشايخ؟ جاءت نفيا ام لم تأتي؟ لا جاءت اثباتا ام لم تأتي؟ يبقى ما نتكلمش فيها. طيب ما نتكلمش في صفة الجهة خالص، ولكن من باب التنزل مع المخاطب قل له ماذا تعني بالجهة، الى علل ام الى سفل؟ سفل قل له لا ده الكلام ده مش غير وارد، واخد بالك. طب الى علم؟ نعم معاك، الله عز وجل علم اي في السماء. طيب ماذا تقصد بالعلو؟ هل هو متحيز ام غير متحيز؟ ان قال متحيز يبقى المعنى ده باطل. قال الى اعلى وفي جهه العلو وغير متحيز، نقول هو ده مراد اهل السنه والجماعه. طب ما تقولوا بالجهه؟ لا ما نقولش، لان تادبنا ووقفنا عند اللفظ الوارد. لا لا نثبت ولا ننفي. وعجز لما يخرس تبقى تتكلم عنه. فضل تاب فضلتك لما تكلمت الآن قلت أن القائل إذا قال أن نثبت الجهة إلى الأسفل نقول لا، إلى أعلى نقول ماذا تريد بالجهة إلى أعلى؟ كما ثبت في الحديث أنه يقول الله سوف يرى ربه. كويس، هنا إيه بنقول؟ الله عز وجل مستوى على عرشه في علن علو، نثبت صفة العلو لله لورود النص بها، واخد بالك. طيب صفة الجهة بقى، انت قلت الله عز وجل في جهة الى اعلى، ماشي، ماذا تقصد في جهة الى اعلى؟ متحيز ام الى اعلى وغير متحيز؟ ان قال الاولى نقول له ده باطل، ان قال الثانية نقول نعم. طب لما لم تقولوا في جهة اعلى؟ نقول تأدبنا ولم نأتي الا باللفظ الوارد. تاني ولا تشغل بالك مطلقا انت ولا غيرك. معايا يا اخوانا كده؟ الله عز وجل صفة العلو ثابتة لله ام لا؟ ما الدليل؟ احسنت، جزاك الله خير. ها؟ او اين الله في السماء اللي هو سبع سماوات الاعلى دل على ذات الله عز وجل بالتضمن، ودل على صفة العلو بالتضمن، ودل عليهما معا بالمطابق، كلام زي الفل. يبقى ربنا عز وجل له صفة الايه؟ العلو. طيب جهم اهل الكلام قال لك صفة الجه لله عز وجل تثبتها؟ لا. تنفيها؟ لا. طب ده اسمه كلام؟ نقول له طب نتنزل معك، ماذا تريد بالجهة؟ الى اعلى ام الى اسفل ام يمين ولا شمال؟ قال لك لا انا اقصد بالجهة الى اسفل، نقول له لا هذا منفي عن المولى عز وجل. طيب قصدت بالجهة إلى أعلى معاك، ولكن ماذا تعني بالجهة إلى أعلى؟ هل تعني أنه إلى أعلى في علو ومتحيز أم في علو وغير متحيز؟ متحيز واضحة ولا مش واضحة؟ معنى التحيز واضحة؟ أهو أنا نهيت أهي، واخد بالك؟ فإن قال أعني إلى أعلى ولكنه متحيز نقول له الجهة بهذا المعنى منفية عن الله. طيب أعني إلى أعلى وهو غير متحيز نقول له الجهة بهذا المعنى نثبتها لله. لا أنا خليك بس معاي، إحنا بنتكلم معاه بصفة الجهة. بقولك أنت ليه ما بتثبتش صفة الجهة ولا بتنفيها؟ ما هو أصل أي شيء موجود لابد أن يكون له جهة. ولكن هي الإشكال فين؟ عند أهل الكلام وعند أهل السنة. أهل السنة متربيين فوقفوا عند النصوص الواردة، أهل البدعة وأهل الكلام مش متربيين فبيبدأ يخرف ويقص بعقله. معايا أخي الفضل؟ صفة العلو ثابتة لا شك في ذلك. إحنا بنتكلم على إيه؟ هل صفة الجهة تثبتها لله أم تنفيها؟ نقول له لا، إحنا لا نثبتها ولا ننفيها. فلما تقول له كده يقول لك خلاص يبقى ربنا ملوش جهه، يبقى اصلا ملوش وجود. قول له لا استنى تعالى بقى، ماذا تعني بالجهه؟ اي جهه تعني؟ نقول لك جهه السفل. نقول له لا، الجهه ان قصدت بها انه في السفل دي ننفيها عن الله. يبقى انا تعاملت معاه بالمعنى المراد منه. طيب قال لك لا انا صفه الجهه عندي اثبتها لله الى اعلى. نقول له زين، اثبتت صفه الجهه لله وانه في اعلى، واخد بالك؟ في أعلى، متحيز ولا غير متحيز؟ فإن قال متحيز نقول له لا، الجهة بهذا المعنى أن الله في علم ومتحيز منفي عن الله. طيب جهة إلى أعلى ولكنه غير متحيز، نقول له نثبتها لله. فضل عاصل إيه؟ نعم وضحت الامر كده ولسه؟ لانها لم ترد، يعني ما نقولش ايه ربنا سبحانه وتعالى من صفاته انه في جهه الاعلى، ادي معنى كلمه لا نثبت صفه. اللفظ نفسه ما نجيبوش. يعني مثلا خليكم معايا مشايخ، ينزل ربنا عز وجل في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا، ينزل، هل نثبت صفه الحركه؟ بس ليه؟ لم ترد من لوازم النزول، ده عندك انت، ولكن احنا ايه لم نثبتها. الله يجزاك بالخير. ليه اللي هو ينزل؟ خليكم معايا كده لحظه واحده. ما واحد يقول لك انت لو اثبت معنى الصفه يبقى اثبت الكيف، ودي شبهه خطيره جدا عند الاشاعره. اضرب مثال، انت مثلا بتقول ايه؟ رايت مثلا يعني الشيخ هشام قادم، او نزل من سيارته ودخل المسجد، كويس، اثبت له صفه الدخول الى المسجد. طيب بلاش صفه الدخول، هتقول نزل الشيخ هشام من على الدابه، يبقى اثبت له صفه الايه؟ النزول، صح كده؟ صفة الايه؟ النزول. يبقى معناها كان على الدب بقى على الارض. طيب اثبت، مش ده معنى النزول؟ يعني كان في علن ونزل الى ايه؟ الى اقل من، مش هو ده المعنى بتاعها؟ طيب نزل ازاي؟ قام شايل رجله حطها الناحيه الثانيه ومعاه عصايه، واحد قام مسك له البغله وقام نزل. الشويه الكلام ده هم بقى اسمها الكيفيه، نفاها ربنا عز وجل ولم يعلمنا بها. يبقى فرق بين إثبات معنى الصفة وإثبات الإيه؟ كيفية الصفة. يبقى ينزل ربنا عز وجل من لوازم النزول المعنى، يبقى من مكان إلى مكان آخر. طيب من مكان إلى مكان آخر إيه اللي حصل؟ معرفش. أدي معنى نفي الكيفية، لا ندري عنها شيئا. واضح يا إخواننا الجزئية ديت؟ طيب تفضل. ايوه طبعا، امال ايه؟ ما هو يرى انت يا ابني، ده من لوازم الرؤيه ان ننظر الى جهه، ده من لوازم. معايا يا اخوانا كده؟ اتفضل. لا لحظه بس عبد الله، الله يكرمك، عشان معلش اخلص المساله الخامسه، واخد بالك؟ لا مش هتيجي خالص، مش هتيجي، مش كده؟ طيب ماشي، جزاكم الله خير، ستتقبل منا منكم صالح الاعمال دقائق ان شاء الله، ونستأنف دروسنا باذن الله.